نعم. وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. نعم، فمن لم يشهد لا إله إلا الله فليس من أهل العلم. تبي تقيس نفسك، يعني تشوف أنت عالم ولا ما أنت بعالم؟ شو إذا كنت تشهد لا إله إلا الله فأنت عالم، وإذا كنت في عندك شك أو عندك ريب في شهادة أن لا إله إلا الله فلست بعالم مهما كان، فليس بعالم مهما كان، حتى وإن كان يعني يكتشف الذرة ويفعل ما يفعل، لأن من لا يشهد أن لا إله إلا الله فليس من أهل العلم. فهي مزية وخصوصية لهم للعلماء، وهي أيضا شهادة لهم بالعلم. إذا شهد أن لا إله إلا الله فهو من أهل العلم، مثل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من أهل البصيرة، ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الدعوة إلى الله وإن زعم ذلك. من لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس من أهل البصيرة وإن زعم ذلك، ومن لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس من أهل الدعوة إلى الله وإن زعم ذلك. نعم. قائما بالقسط منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك. أي منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك، يعني قائما بالقسط سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ليس في هذه الحال فقط. نعم. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الطرق إلى الله مسدودة إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة اتباعه صلى الله عليه وسلم، من جهة معرفة ما يرضي الله وما يسخطه، التمييز بين ما يحبه الله وما يكرهه. فالرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في البلاغ، أما في العبادة فليس بين العبد وبين الله واسطة، ليس بين العبد وبين الله واسطة. نعبد الله عز وجل بدون واسطة، لكن على طريقة محمد، على نور سنته صلى الله عليه وسلم. فجميع الأنوار مغلقة مطفية إلا نور سنته عليه الصلاة والسلام، فجميع الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نتعلم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ونكتفي بها، نكتفي بطريقة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نرغب عنها إلى أي طريقة سوى طريقته، مهما كانت هذه الطريقة سهرة وردية أو جشتية أو نقشبندية أو قادرية أو جيلانية أو أي طريقة، هذه كلها نرفضها إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل. يعني من لقي الله على اليهودية ليس بمتقبل،

صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم. نعم. وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بعث إليهم يقول أعطوني ملككم، أعطوني رياستكم، أعطوني أموالكم، لا، ولكن يقول أسلموا تسلموا، يعني تكونون ملوكا وتكونون، لكن أسلموا لله. هذه رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه. كيف يعني غلام يهودي يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه؟ ما قال النبي خاف يعني، أو أن مخالطته إياه يعني منكرة؟ بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه آخر حياته مرهونة عند يهودي في يعني في آصع من شعير. اللهم صل وسلم على رسول الله. المقصود هو الدعوة إلى الإسلام، وهو المقصود يعني المخاصمة على الدنيا والمخاصمة على الجاه والمخاصمة على الأرض، لا، إنما يعني المطلوب هو شهادة أن لا إله إلا الله والدخول في الإسلام. نعم. فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. انظروا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الدعوة، يعني سبحان الله. نعم. جاء يعوده النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه وجاهه، يأتي ويعود هذا الغلام اليهودي عند وفاته. نعم. ويدعوه إلى الإسلام. نعم. يا فلان قل لا إله إلا الله. نعم. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، كأنه خائف من أبيه، الله أعلم، كأنه خائف من أبيه وإلا. نعم. فسكت أبوه. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. الشاهد أنه يدعو عليه الصلاة والسلام، أنه يعني عام، رسالته عامة لليهود والنصارى ولجميع الخلق، جميع الثقلين، الجن والإنس، هذه أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فالذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا الحديث عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم، الآيات والأحاديث في عموم بعثته عليه الصلاة والسلام، نعم، متواترة وكثيرة. ولهذا ينبغي أن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأمم، ندعو اليهود وندعو النصارى إلى الإسلام لنقيم عليهم الحجة الرسالية. نعم. الآيات التي بعدها يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.

يمكن يعجل له يعني في الدنيا ما يريد الله عز وجل أو ما يشاء الله، لكن ليس له ثواب في الآخرة. الذي له ثواب في الآخرة على الأعمال الصالحة هو المؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا الذي ذكر يعني في سورة البقرة من تفسيرها، قال وقد تقدم تفسيرها نعم في سورة البقرة. ثم قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حتى والعلماء من غير قومهم من المسلمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.